بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الدرس المبارك في هذه الليلة، ليلة الاثنين من هذا اليوم، يوم الأحد، هو 19 من شهر صفر من عام 1443. درسنا في كتاب تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لازلنا نقرأ في سورة البقرة. توقف بنا الكلام عند الآية 22 لا لا لا لا لا لا لا لا 22 اللي هي ويسألونك عن المحيط، هذه ما قرأناها. ويسألونك عن المحيط، لا لا ما قرأناها. 222 وقفنا عندها. من آخر ما تكلمنا عنه هي نكاح المشركات، وقلنا أن يتبع النكاح العشرة، العشرة الزوجية وما فيها من أحكام، وهذه سيأتي الحديث عنها. طيب تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم فلان وشيخه والدي ومشيخه والمسلمين. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحمل كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود. وأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهر أن ينقطع دمه. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهر أن ينقطع دمه، أو قد يكون يعني حد هو شرع يعني جعل حدا. طيب. قال حتى يطهرن أي نعم حتى يطهر أي ينقطع دمهم، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول ويبقى الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرن أي اغتسل فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرف وفيه دليل على وجوب الاغتسال الحائض، وإن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى: إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة المطلقة لأن الله تعالى يحب المتصف بها. ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر سبحانه وتعالى أحكام النكاح وما يجوز وما لا يجوز، وأن الله حرم نكاح المشركات، ودل بمفهومه على إباحة نكاح من ليس من المشركات مطلقا وهن المسلمات، وأهل الكتاب أو الكتابيات أيضا استثنية من المشركات بدلالة القرآن في سورة المائدة بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب، لما ذكر أحكام الزواج والنكاح ذكر ما يترتب عليه من العلاقة الزوجية والعشرة الزوجية، فذكر من أهم هذه الأحكام يعني الأصل في العلاقة الزوجية أن الأصل الإباحة في كل شيء، وأن الرجل تباح له زوجته مطلقا، ثم حدد أمورا يمنع فيها الزوج في أوقات محددة. من أهم هذه الأمور هو الحيض أو وقت الحيض، وأن الرجل يمنع ولا يجوز له قربان المرأة ومباشرتها مباشرة في وقت الحيض. قوله ويسألونك عن محيط، هذا يدل على أن هناك سؤال، أن هناك سؤالا ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ويسألونك عن المحيط، ما المراد بالمحيط؟ هل هو الزمان أو المكان؟ يعني المحيط يعني وقت المحيط وإلا مكان الحيض؟ يسألونكم، يسألون عن أي شيء، هل هذا أو هذا؟ قيل هذا وقيل هذا، والصحيح الأمران جميعا، أنهم أن يعني حكمه في وقته زمنه وأيضا في المكان. قل هو أداء، هذا في دلالة على تعليل الأحكام، وأن الشريعة تأتي بالأحكام أحيانا تظهر العلة والحكمة وأحيانا تخفيها، قد تخفيها ويظهرها العلماء بالبحث والتنقيب، وبعض أحيانا تغيب عنهم، فظهر أظهرنا قال هو أداء، هذا العلة واضحة. قال فاعتزلوا النساء في المحيط، في دلالة على البعد عن المرأة وقت الحيض الذي هو المباشر، لأنه قال في المحيط. قال الشيخ السعدي في يعني دلالة المفهوم أنه يدل على قربانها في غير المكان، هذا في غير المكان، بمعنى مباشرة الزوجة في سائر الجسد إلا هذا المكان. لما قال ولا تقربوهن، استنبط السعدي أيضا فائدة أخرى، وقال أنه ينبغي أيضا البعد عن قربان الفرج، وهو أنه يقول من السرة إلى الركبة. العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من منع قربان المرأة مطلقا إذا كانت في الحيض، فقال يعني ما دام أنها في زمن الحيض، وهذا عند اليهود أنهم كانوا يبتعدون عن المرأة ولا يجالسونها ولا يعاشرونها ولا يآكلون ولا يشاربون في زمن الحيض. والرأي الثاني قالوا أنه ما بين السرة والركبة. الرأي الثالث قالوا في المكان نفسه، أنه لا يقرب هذا المكان فقط، وما سواه له ذلك. ورجح السعدي وما بين السرة والركبة بدلالة قوله ولا تقربوهن، فقربان الشيء يعني الابتعاد عن المكان، ابتعاد عن المكان. قال حتى يطهر، هذا فيه أيضا دلالة على أن الحكم مغيى بغاية معينة، بغاية. قال حتى يطهر فيه يطهر أي ينقطع الحيض. قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، في قراءة حتى يطهر، ومعنى يطهر أي يغتسل. فإذا تطهر هذا بيان للاغتسال، يعني حتى تغتسل، فإذا اغتسلت. وعند الحنفية أنه إذا انقطع الحيض وإن لم تغتسل جاز مباشرتها، والجمهور على أنه لا بد من الاغتسال. والشيخ رجح هنا هو انقطاع الحيض والاغتسال، حتى إن إذا في عدة المرأة إذا انقطع الحيض ولم تغتسل وراجعها صحة الرجعة. ورد عن بعض الآثار أن رجلا طلق امرأته وتركها، فلما أخذت ملابسها وأغراضها لتغتسل فراجعت، عرف أنها يعني انتهت الدورة وأرادت الاغتسال فقد راجعت. هذا دلالة يعني على أنها ما لم تغتسل ما تزال في العدة. طيب شيخ، سم ممكن هل ممكن يعلل النهي عن اغتسال المرأة من السرة للركبة كونه قد يكون وسيلة إلى مباشرة؟ صح، أحيانا يعني نفس ضعيفة والهوى يستهوي الواحد، فالأولى أن هذا يعني هو لو يعني لو كان أخذ بالرأي الثالث أو الثاني اللي هو يعني مباشرتها دون الفرج لجاز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حدد المكان، حدد المكان، ولو باشر زوجته من دون أن يقترب من المكان هذا جائز. إن أراد الاحتياط من السرة إلى الركبة كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أو غيره من نسائه أن تتزر، أن تتزر، هذا جائز، هذا جائز، مدى منه لم يقع في المكان المحرم هذا جائز. إن احتاط احتاط فهذا أولى وأسلم. طيب يعني بقية الآيات واضحة. طيب نعم تفضل. أحسن عليك. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبول لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل بهذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. هذه استكمال لأنه يمنع وقت الحيض، فإذا طهرت كما قال سبحانه فإذا طهر فأتوهن حيث أمركم الله إن الله. ثم بين كيفية الإتيان وأنه يباح للرجل على أي حال وعلى أي وجه امرأته ما دام المكان المباح المشروع، ما دام المكان الذي سماه الله الحرث، سماه الحرث. هذه من كنايات القرآن لهذا الموضوع، الحرث وتشبيهه أو تسميته بالحرث، سلامة الله، تسميته بالحرث، تشبيه بحرث الزرع، لأنه مكان زرع الولد، مكان زرع الولد، فيسقى بالماء فيلد، والزرع أيضا يسقى، فإذا سقي نبت، مكان النبات. طيب، شوف الشيخ رحمه الله عنده استنباطات وخاصة في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. يقول في دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأنه لما أباح هذا دل على خلافه. يقول ودل أيضا مما يدل على هذا المفهوم نصوص أخرى دل عليه، ذكر يعني قال إنها تكاثرت الأحاديث في تحريم هذا الأمر. طيب، قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني لتكن هذه المباشرة في احتساب الأجر، كما إذا وضعها في حرام يؤجر على ذلك، فكذلك إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر على ذلك. وأيضا بعض العلماء قال قدموا أنفسكم، قال التسمية عند الجماع وطلب الذرية، قضاء الوطر احتسابا يعني عفة المرأة وعفة نفسه، كل هذا داخل في قوله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. بعضهم استنبط من هذا أن هذه الآية فيها تهديد وفيها ترغيب، واتقوا الله أن تأتوا الحرام واعلموا أنكم ملاقوه، كل هذا يشمل يعني تهديد في الحرام والترغيب في الحلال، أنك يعني إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وعلمت أنك ستلاقيه فإنك تحرص على يعني اغتنام الأجر. وبشر المؤمنين، يقول لم يذكر، هذه استنبط الشيخ منها قاعدة تفسيرية، وهو حذف المتعلق الفعل يدل على العموم، يعني قال وبشر المؤمنين، بشرهم بأي شيء، هذا حذف المتعلق الفعل يدل على العموم، لو قال وبشرهم بالجنات وبشرهم بالرضا وبشرهم بكذا، إذا حذفه دل على عموم، على العموم، حذف المتعلق يدل على العموم، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حذف المتعلق، تتقون ماذا؟ تتقون النار ولا تتقون كذا ولا تتقون المحارم، كل ذلك داخل. فهذه قاعدة، قاعدة من قواعده. وأيضا ذكر هنا قاعدة أخرى وهي قال: وكل خير، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. أن هذه البشارة يعني تشتمل على كل خير، جلب كل خير ودفع كل شر. طيب الآية اللي بعدها أحسن الله إليك. قال تعالى: ولا تجعل الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم، المقسم به وتأكيد المقسم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء. ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أن يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنفه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنف، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنف، أو على فعل مكروه استحب الحنف. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنف. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الأسمين الكريمين فقال: والله سميع أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب، ولا كسب قلب، ولا من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه. وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. طيب، هذه في أحكام اليمين. أحكام اليمين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في هذه الآية، وذكر في سورة المائدة في تفصيل الكفارة. هناك قال: بما عقدتم الأيمان، وهنا قال: بما كسبت قلوبكم. يعني هذا تفسير القرآن بالقرآن. ما المراد بالكسب؟ لا، قال: ما عقدت عليه اليمين هو كسب القلب. ليس كل كسب يعتبر يمين أو يعتبر نعم داخل في وجوب الوفاء باليمين. طيب، قد يسأل سائل يقول: طيب ما المناسبة في ذكر هذا الشيء؟ ما المناسبة في ذكر سلام الله؟ ما المناسبة في ذكر أحكام اليمين بعد أحكام العشرة والنكاح والحيض وأحكام المباشرة ونحو ذلك؟ نقول: قد يقع أحيانا الإنسان مع يعني علاقة بزوجته بعض الأيمان الحلف ونحوها، خاصة ما يتعلق بهذه العشرة أو نحو ذلك. وأيضا في رابط آخر وهو ما ذكره الله بعدها من حكم الإيلاء، والإيلاء هو حلف الرجل على حلف الرجل ألا يقرب امرأته مدة معينة، وقد ضرب الله له مدة معينة وهي 4 أشهر ألا يتجاوزها، فإن تجاوزها حرم عليه، فعليه الرجوع أو الطلاق. هذا يسمى بحكم الإيلاء، وهو امتناع الزوج من قربان امرأته مدة 4 أشهر. طيب، دون 4 هل يجوز؟ نقول جائز، لأن النبي آل من النساء شهرا، فإذا آل رجل من امرأته مدة دون 4 أشهر فنقول هذا جائز، هذا جائز، لكن لا يتجاوز 4 أشهر. هذه أحكام الإيلاء. لكن هنا قال: ولا تجعل الله عرضة، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى عرضة؟ العرضة يعني المانع. تقول وضعت هذا العارض أي المانع، وجعلت هذا الشيء عرضة أي مانعا. فالمقصود بالعرضة هنا هو الحاجز والمانع من فعل الخيرات، يعني يحلف الإنسان ألا يفعل هذا الشيء وفيه خير، وفيه خير. قال يعني أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، إذا كان في هذا الحلف يترتب عليه أنك تقطع البر أو تقطع التقوى أو إصلاح بين الناس، فيجب عليك أن تقطع يمينك وتكفر وتأتي الذي هو خير، تأتي الذي هو خير كما دل عليه الحديث. نعم. يقول طيب، يقول لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا في اللغو في الأيمان، وهو أن يحلف من غير قصد. ذكر الشيخ هنا قال قول الرجل في بيته لا والله بلا والله من غير قصد اليمين، فهذا جائز ولا يسع عليه كفار، وهذا يعتبر من اللغو. ذكر صفة أو ذكر حال أخرى، قال إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه، يقول مثلا أنا رأيت زيدا أمس ويحلف أنه رآه يظن أنه زيد، وتبين أنه لم يأتي ولم يحضر كان مسافر، فهذا لا عليه، لا لأنه يظن أنه موجود وهو غير موجود. يقول هذا أيضا هناك في صور أخرى من يمين اللغو التي لا يجب فيها الكفارة، أشياء أخرى يعني ذكرها الفقهاء. يقول في دليل نعم تفضل. يمين اللغو يكون في الجميع سوى مجلس القضاء، كيف؟ لا يكون فيها يمين اللغو مجلس القضاء الحاكم، أي لا يكون فيها يمين اللغو قطعا أو لا ندخل لا مجلس القضاء، يعني إذا طلب منه قاضي أن يحلف ما يسمى يمين، ما يسمى لغو، من عقده ما يمكن في جميع الصور سواء كان هو من بادر باليمين أو طلب منه. إيه لا هذا يعتبر يمين من عقده، وحلف قصد. لا بس الكلام اليمين الآن اللي هي مثلا إما شيء ماضي لا يدري عنه يظنها، أو مثل ما ذكر هنا قال اليمين الله هو قول الرجل في بيته أو ما جلسته، أو جاك واحد زارك قلت تفضل ولا أنت تفضل ولا أنت تدرك، هذا من اليمين، ما عليك يمين، ما عليك كفارة، ما عليك ولا يلزمك شيء. فقلت إلا إذا يعني ظهر منه أنه يقصد يمينا معينا يعني يلزمه بالدخول وكذا، هذا عليك كفارة. إذا قال والله والله والله أنت تدرك والله ألزمه على أنه يقصد اليمين، هذا عليه كفارة. إذا ما دخل إذا ما وفى بيمينه عليه كفارة، يلزم كفارة. أما مجرد الكلام هو الكلام، أما مجالس القضاء هذه لا، إذا طلب منه قاضي أو هو حلف دون مبادرة منه هذا لا يدخل، هذا يمين من عقد، وأحيانا تدخل في اليمين الغموس إذا كان حالفا على شيء محرم، إذا كان مثلا مطالبات مالية وحلف أنه يقتطع مال غيره هذا يعتبر في يدخل في اليمين الغموس. طيب هو قال هنا يقول في هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، يعني بعض الناس يقول يعني الكلام لا يؤخذ على الإنسان، لا يؤخذ على الإنسان. هو ذكر هنا قاعدة أن الأقوال معتبرة في الشرع، وأن الإنسان إذا تكلم حتى في الكلام الذي قد يقدح بالعقيدة يقدح به يعني يتكلم يعني يقول لك مثلا ليس مقصد أنا ما قصدي كذا، مثل يأتي شخص يقول لك يحلف بالنبي يقول حرام هذا شرك لا يجوز، من كان حالفا فليحلف، من حلف بغيره فقد أشرك، من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. قال يا أخي أنا ما قصدي، أنا قصدي تعظيم الرسول وكذا. فنقول لا، المقاصد في الأقوال كالمقاصد في الأفعال، هذه قاعدة. لكن شلون استنبطت من هذه الآية ولك يأخذ قسم قلوبكم؟ ما فهمت وجه الاستنباط القاعد من الآية. اللغو كلام، اللغو هو اللسان، لا يطلع القول صح، ويقول لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هي كلها كل الأصل الحلف كله على اللسان. فهو يقول ما دام أن الله يعني قال يؤاخذ وما يؤاخذ على لسانك دل على أن الإنسان المقاصد في الأقوال كلها ثلاثة. يعني هذا مفهوم المخالفة. أي نعم. ما دام أنك تؤاخذ على أفعالك على أقوالك كما أنك تؤاخذ على أفعالك تؤاخذ على أقوالك. أي شيخ اللغو مستثنى. أي اللغو مستثنى. لكن هنا قال ولكن يؤاخذكم. فالمؤاخذة هي العقوبة. العقوبة على شيء على القول. فهو يريد أن يقول لك هو يقول إن يعني اعتبار المقصد في القول هو كاعتباره في الفعل. في الفعل. طيب نعم الآن سيدخل في الحلف الخاص وهو حلف الرجل على امرأته ألا يقربها. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آل من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس لدون حنث يعني خالف يمينه. لو قال والله لا أقربها شهرا ثم اقتربها بعد أسبوع فنقول عليك الكفارة أنت حنثت الآن خالفت يمينه. نعم. فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه أربعة أشهر. لأنه ملكه أربعة أشهر. كيف وليس لزوجته عليه سبيل؟ يعني ما تستطيع طالبه تقول لأنه أنه قصر في حقي وأنه امتنع من قرباني أو ترفع قضية عليه ليس لها سبيل ما دام أن الله أعطاه منحه أربعة أشهر. إذا جاوزت أربعة أشهر لها أن ترفع. طيب. وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها. وإن أسقطته ما حد يلزمها إذا تركها أربعة ستة أشهر مثلا وهي يعني ما طالبت ولا شيء هذا حق لها تسقط. إن امتنع إن طالبت أو لو لم تطالب ترفع قضية قالت له أنا لا أذن لك ولا أسمح أنك تتجاوز فهو يأتم على ذلك يجب عليه أن يرجع. نعم. فإذا تمت أمر بالهيئة وهو الوطء فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين وإن امتنع أجبر على الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك. ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحن عليهن ورحمهن ورحمهن. طيب كيف استنبط الشيخ أن الفيئة أحد دلالة ختم الآية فإن الله غفور رحيم؟ كيف دقة الشيخ استنبط لما قال فإن الله غفور رحيم دل على أن هذا أمر محبوبا أن هذا الأمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى أنه يرجع إلى زوجته و... نعم. وإن عزموا الطلاق امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به فإن الله سميع عليم. فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإله خاص بالزوجة لقوله من نسائهم وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. نعم يعني استنبطه الشيخ دقيقا جدا يقول يعني أن الإله خاص الزوجة يعني الأمة أو ليست زوجة لو يعني امتنع من أي لا يسمى إله إلا بين الرجل مع امرأته. يقول أيضا فيه وجوب الوطء أن أربعة أشهر هذه يجب عليه أن يطأ زوجته إذا لم يعني يلزم بذلك وإلا يطلق إن لم يطلق طلق الحاكم. فصله الحاكم ومن طلق عليه. يلزم منه الوطر أو يكفي منه مقدمات؟ لا من الوطر، الوطر حقيقة الوطر، لأن أصلا يعني قد هذه الأمور لا يعني تفي بحق الزوجة، لابد من الوطر، لأن المقصود قال هنا قال فإن كان وإن عزم الطلاق، لا قبلها قال تربص فإن تربص 14، لأن الإلاء هو الامتناع عن الوطن، هو الإلاء ليس امتناع عن شيء أو دون غير الوطن. طيب الآن سيدخل في مسائل الطلاق نعم، يعني أحكام الطلاق وما يتبع، لأنه لما ذكر أن المولي إذا لم يرجع وجب عليه أن يطلق أو طلق عليه، فجت أحكام الطلاق. ما معنى أحكام الطلاق؟ متى يطلق؟ هل يجوز له أن يطلق في أي حالة؟ لا بد أن يطلق. الطلاق المشروع السني الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه، يعني بمعنى أنها تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يقترب منها ثم يطلقها، هذه السنة. أما أن يطلق في الحيض فهذا حرام وبدعي، أو يطلق في طهر جامعها فيه هذا لا يجوز، لأنه سيطيل المدة عليها. لكن أيضا الحالة الثانية التي يجوز فيها أن يطلقها وهي حامل، لو طلقها وهي حامل وقد وطئها هذا جائز، لأن مدة الحمل طويلة ولا تأتي الدورة فيها، حيث ما يأتي أحيانا كثير ما يأتي، فإذا كانت حاملا أو طلق أو كانت طاهرا فهذا الشأن الطلاق المشروع. أما أن طلق وهي حائض أو طلق في طهر جامعها فيه فهذا يعتبر آثم، يعتبر آثم على ستأتي أحكام الطلاق. الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية وذكرها في سورة الطلاق، أحكام الطلاق سيأتي يعني أحكام الطلاق، وأيضا تعود الآيات مرة أخرى إلى أحكام العشرة ولهن مثل الذي عليهن، ثم أيضا أحكام الخلع الذين حاله نعم، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتكم إلا أن يخافا. طيب نقف عند هذا إن شاء الله نستكمل بإذن الله. جزاك الله خير، بارك الله على اختصار الكتاب وجازة العبارات، إلا أنه يعني الشيخ رحمه الله استنبطات دقيقة جدا. طيب نقف عند هذا القدر.